يجوز أن تطلق المرأة وهي حامل؟ ما حكم أن تطلق المرأة وهي حامل؟ تطليق الحامل جائز، قد قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي إذا طلقت. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة قروء، واللائي لم يحيضن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحيضن هذه عدتهن إذا طلقنا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي أجل الحامل إذا طلقت هو وضع الحمل، هذا محل إجماع بين العلماء. فإذا كانت المرأة حاملا ووجد ما يعني وجد بين الزوجين لانسداد أمر الحياة بينهما أو غير ذلك من الأسباب وجد الأمر الطلاق وطلق وقع الطلاق، لكن طلاق له شروط، يقول أن يكون بلفظة واحدة أنت طالق، وبشهود شاهدين، وبشهود شاهدين، وأيضا حال المرأة فيه شروط لتطلق، وكونها حاملة يجوز تطليقها، وبالشرط الذي ذكرناه.